تدلل الوزيد دلالا فأنت محبوب وذبح فؤادي كما تشاء فأنت مطلوب تدلل الوزيد دلالا فأنت محبوب وذبح فؤادي كما تشاء فأنت مطلوب فنفسي قد أضنى البعاد جموحا فنفسي قد أضنى البعاد جموحها فلا يطيرها دونك مأكول ومشروب يعيب أهل زماني علي تعشقي وما دروا أني بنور قلبك مجذوب متى يعرف اللائمون قدر سموكم يهرعون لتربكم والقلب مشبوب يطيب المدح في حماكم يا مهجتي يطيب المدح في حماكم يا مهجتي فيبعد الجافي عنكم والبعيد مكروب أيا ساقيا أيا ساقيا أيا ساقيا زدني ارتواء لحرقاتي فلحظك سلسبيل فلحظك سلسبيل على الروح مسكوب فليس لي من بردة لمدحك سيدي سوى ما نسجت بالدمع سوى ما نسجت مزجت بالدمع وهو ملوب تفنن الشعراء في نظم قريضهم لكن الشعر أعمى والمعنى محجوب ومن يشحد حمى التعظيم في عالكم فظفر إبليس في دينه منشوب يطهر